خرجت زينب مع أخيها علي إلى حديقة المنزل. جلست زينب على مقعد خشبي وراحت تقرأ قصة مشوقة. أما علي فقد كان يسقي الوردة الحمراء بمرشة الماء. كانت الشمس ترسل خيوطها الذهبية والديك يصيح بصوت عال. قالت زينب: يا علي، انظر إلى هذه الفراشة الجميلة. ابتسم علي وواصل عمله بنشاط.